نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا في درسنا الماضي عن الإيمان وآثاره وثماره العاجلة في الدنيا وفي الآخرة، فما هو هذا الإيمان الذي يثمر هذه الثمار، وما هي حقيقته، وكيف نكتسبه؟ هل يمكن أن نجده في معلبات أو نشتريه من البقالات؟ ما حقيقة هذا الإيمان؟ درسنا حول هذا الموضوع. يقول المؤلفون: لقد بين الله سبحانه لعباده حقيقة الإيمان الذي يقبل الله به الأعمال ويتحقق به ما وعد الله المؤمنين. الإيمان اعتقاد وعمل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. أساس الإيمان هو التصديق. التصديق أن تصدق. تصدق بماذا؟ بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أنهم صدقوا تصديقا جازما لا يخالطه ريب ولا يخالطه شك. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا استقر في القلب أن الله حق وأن الجنة حق وأن وعد الله حق، فإن النفس لا تقبل إلا أن تبذل نفسها كاملة وما تملك في سبيل الله جل وعلا. تجاهد في سبيل الله بالمال والنفس لمرضات الله جل وعلا. أولئك هم الصادقون. ونرى من هذه الآية أن الإيمان المقبول الصادق هو الاعتقاد الذي لا يخالطه ريب، وهو العمل المتمثل في الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. أتدري ماذا يعني أن تصدق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ معناه أن تستيقن بأن الله حق وأن الرسول حق وأن ما وعد الله ورسوله حق، تصديقا كما ترى من أمامك. هل تشك في الذي بجوارك؟ هل تشك في هذا الحائط، في هذا الجدار؟ أنت تصدق بذلك. فإذا وقع هذا التصديق في النفس أصبحت غاية الإنسان هي أن يرضي الله جل وعلا، أن يعمل ليفوز بالآخرة. سأقرب الأمر بمثال. لو قالت الحكومة المتمكنة الصادقة. من سار حافيا في منتصف الليل 5 كيلومتر أعطيناه 1,000,000 ريال، 1,000,000 جنيه، 1,000,000، ها؟ هل سيبقى أحد من السكان لا يخرج في منتصف الليل ليفوز بالمليون هذا؟ لا يمكن يبقى أحد. بل إن الأسر كل منهم سيأخذ ابنه الصغير القادر على المشي ويخليه يمشي حافي حتى يكون له 5 ملايين. ولو أنك في عمارة في الدور الثالث أو الرابع تجلس مع مجموعة وجاءك من يقول وجاءكم من يقول اشتعلت النار في الدار وليس لكم من طريق للنجاة من النار التي التهمت الدرج والتهمت البيت إلا أن تتواثبوا من النافذة، ولكن للأسف الشديد يوجد تحت النافذة مسامير وزجاج وأشواك وما معكم من مفر من النار إلا أن تتواثبوا، ماذا سيفعلون؟ سيتواثبون. لماذا؟ لأنهم يصدقون أن النار حق وقادمة وستنهيهم وسيموتون، فأخف منها كسرة رجل، دغزة مسمار، قطعة زجاج، كل سهل، ولكن لا، النار لا. سبحان الله. فلو أن الإيمان عند الناس تمكن في قلوبهم وأيقنوا أن النار حق وأن وعد الله حق، فما هي النار التي فروا منها من الدار مقارنة بنار وقودها الناس والحجارة؟ بنار يصفها ربها ويقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نار يصفها الله بقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لماذا لا يفر الناس من النار؟ لماذا يتقحمون على المعاصي؟ لماذا يقترفون الآثام؟ لماذا يسرقون؟ لماذا يظلمون؟ لماذا يقتلون؟ لماذا يسفكون الدم الحرام؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ الجواب ضعف إيمان. لماذا لا تسابقون إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حياة إلى حياة أبدية دائمة خالدة؟ لماذا لا يفعلون ذلك؟ لأنهم في شك وريب. هذه الحقيقة. ولذلك هذا هو الأساس، أساس الدين بأجمعه هو هذا التصديق الذي داخل القلوب. واعلموا أن هذا التصديق لا يأتي بالأموال ولا يكتسب بالتهديد. فأنا الآن أقول لكم قلم، هذا قلم، أيقنتم أنه قلم؟ صدقتم؟ هل في أحد منكم يشك أنه قلم؟ هل في أحد منكم يشك في أنه قلم؟ الذي يشك أنه قلم يرفع يده، ذلك القلم الذي كتبت به هذا. لا أحد. كم دفعت لكم من المال لتصدقوا؟ بلاش يعني؟ صدقتم بلاش؟ ولا بفلس؟ طيب آخذ الرشاش وعبيه وأقول ها هذا ثعبان، تصدقون؟ لا تصدقون؟ الله المستعان. لا تصدقون؟ هات الرشاش. تصدقون؟ ها؟ خلي أبو بيستين، خلي الذي يخاف من الملطام. لكن هل الذي قال نعم صدق قلبه؟ إن المال لا ينشئ تصديقا، إن القوة لا تحدث يقينا ولا تصديقا، إن الإيمان طريقه واحد هو العلم، هو البرهان، العلم والبرهان. لذلك اكتب إن شئت، لذلك عندما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلهم بخزائن الأموال، لم يرسلهم سبحانه وتعالى بالجيوش الجرارة تقهر الناس قهرا، ولا أما كان يقدر الله أن يجعل الرسل ملوك وخلصنا، ملك يصدر قرار ملكي وخلصنا، آمنوا يقولوا حاضر، لكن ما بيؤمنوا بقرار ملكي، لن يؤمن الناس، لا يؤمن الناس إلا بالبرهان بالعلم، ولا يكون العلم إلا بالدليل. لذلك عندما أرسل الله الرسل أرسلهم بالبينات، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذا التصديق أيها الأحباب هو أساس الإيمان كله، لأنك إن صدقت وأيقنت وثبت في قلبك اليقين الجازم بأن الله حق وأن وعده حق وأن رسوله حق، وعلمت أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، وأنك مأمور أن تعبد الله لتفوز بالجنة، إذا وقر ذلك في قلبك فإنك لن تضيع وقتا ولن تصرف مالا ولن تريق قطرة دم منك إلا فيما يقربك إلى الله جل وعلا وفي عبادته سبحانه وتعالى. ماذا فعل المستعمرون لنا؟ وماذا فعلت عهود الانحطاط؟ عهود الانحطاط جعلت الإيمان تقليدا. أنت مسلم؟ نعم. لماذا؟ أبي وأمي مسلمين، أبي وأمي مسلمان. طيب نكتة تروى على أهل صنعاء لا تدل على أنها حقيقة ولكنها تدل على المعنى، إلا أن أحد علماء اليمن طبقها فكانت كما قالت تلك النكتة. مؤذن بعد أن انتهى من أذانه، هو جواد شوية، جاءه رجل يمازحه، قال له أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد لله أن محمد رسول الله؟ قال أيوه. قال له تشهد لله إلى ذمتك أن محمد رسول الله؟ قال بيقولوا يا قديل الدماء مدري يقولون. ها هي عهود الانحطاط أوصلتنا إلى هذا المستوى، جعلت الإيمان تقليدا، تقليد. والعجيب أننا قلدنا في الحق وفي الباطل، قلدنا في الإيمان وفي الشرك، قلدنا فقلنا لا إله إلا الله وهو حق، وقلنا محمد رسول الله وهو حق، ولكن قلنا يا ميت نزل لنا مطر. والله لقد رأيت بعض القبائل تتعلق بشجر وحجر، تقلي لا إله إلا الله. رجل يسبح الله لأنه رأى خسفا في القمر، شاب في سن 25، وأنا أتوضأ بجواره في إحدى قرانا فحدث خسوف في القمر، فقال يا قاضي يا قاضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شوف الله غرق ولده. ايش؟ الله اغرق ولده. يعني القمر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتفت اليه قلت له اقرأ قل هو الله احد. قال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قلت كيف تقول ولده ويقول لك لم يلد ولم يولد؟ قال يا قاضي انهم يقولون لا حول ولا قوة الا بالله. عمى، تقليد اعمى. قلدنا فاكتسبنا الحق واكتسبنا ما يعارض، واصبح معترف ان الله ربه، فأنظرني أنه القادر الذي يفعل ذلك إلى يوم يبعثون، يؤمن بيوم قيامة. فإبليس معتقد أن الله حق وأنه الفعال لما يريد وأن هناك يوما للحساب، فهل هو مؤمن إبليس بهذا الاعتقاد فقط؟ سنرى الجواب في القرآن. ومع ذلك فقد وصفه الله بالكفر. لتكبره عن عمل ما أمره الله به، قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس كفر بماذا؟ كفر بالاعتقاد ولا بالعمل؟ بالعمل. أبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، في كثير من المسلمين اليوم تقول له قريبا مما قيل لإبليس ويرد عليك قريبا مما رد إبليس. تقول له صلي يعني اسجد، الله قال لإبليس اسجد، وانت تقول له صلي اسجد، يقول لك الإيمان في القلب. وإبليس قال لا ما اسجد، وصاحبنا قال ما انا مساجد، لأن الإيمان في القلب. كنا في مرة في جلسة مع مجموعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعتبرون من المثقفين الكبار. وكنت قادما من سفر وهم عند شخص أردت زيارته، فأول ما رأوني تعال تعال أداك الله اجلس. الآن ما تعتقد مسلم إلا أنت؟ إنهم يعلمون. فأخذوا في محاسبتي، من قال لكم أني أقول ما مسلم إلا أنا؟ أنا ما قلت هذا ولا أدعي ولا يجوز لي. قالوا إحنا مسلمين، نحن مسلمون ونحن صالحون ونحن أتقياء ونحن نعرف الإسلام أكثر مما تعرف، ولكنكم تضحكون على العامة ويعني تجيدون الحديث معهم. وأخذوا يتفلسفوا من بعد صلاة العصر إلى وقت المغرب، نتناقش يقولون كلام ونرد عليهم. فأذن المؤذن لصلاة المغرب، فقلت لهم أيها المؤمنون هيا إلى الصلاة. نادى المنادي لصلاة فقوموا للصلاة. فأبلسوا. فقال أحدهم الإيمان في القلوب، لا حول ولا قوة إلا قم صلي، قال لا في القلب، لا نعم في القلب ويصدقه العمل، وما فقر ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان الحق، فالإيمان الحق إذن هو الذي يشتمل على 1 العقيدة الثابتة التي لا يخالطها شك. صفحة 12 العقيدة الثابتة التي لا يخالطها شك. 2 العمل الذي يصدق العقيدة وهو ثمرتها. عمل، والعمل أنواع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإلا فهو الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل أنواع، 1 عمل القلب مثل الخوف من الله والإنابة إليه والتوكل عليه. القلب عندما يستيقن أن الله شديد الحساب شديد العقاب ورحمن رحيم وقوي قادر وقاهر فوق عباده، يتعلق القلب بربه فيخاف ربه، يخاف أن يعصي، يخاف، ينفعل القلب بهذا اليقين. وإذا علم أنه أذنب بادر بالتوبة وبادر بالرجوع إلى الله والاستقامة على دينه والاستغفار لذنبه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. ينيب، القلب يتحرك ويتوكل على الله فيأخذ بالأسباب ويعلم الله عاد ناقصة الأسباب، ما قد هيش سوا سوا، ما قد اكتملت سوا سوا، ولكنه يعلم أن كل الأسباب بيد الله وأنه مطالب بما يقدر عليه، فيتوكل على الله موقنا بأن الله يرعاه وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهو يأخذ بالأسباب وبالأقدار المتيسرة بين يديه ولكنه يتوكل بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى ولا يخاف. هذا عمل القلب. لكن القلب النايم، القلب اللي ما فيه تصديق، ينفعل بماذا؟ ما فيه نور، ليس فيه حياة، قلب ميت. وعمل اللسان، فإذا انفعل القلب آمن وانفعل انطلق اللسان، انطلق يدعو إلى الله، يدعو إلى الهدى، لا يسكت، يعلن الشهادة. عمل اللسان مثل نطق الشهادتين والتسبيح والاستغفار والدعوة إلى الله. قال العلماء لو أن شخصا من أكبر المؤمنين، من أكابر المؤمنين، ثم إن هذا الشخص لم ينطق بالشهادتين، هل هو مسلم؟ لا نشهد بإسلامه، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله. إذا لم ينطق قاتلناه، فلا بد من النطق بالشهادتين، لا بد من ذلك، فلا بد من القول. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا يا شباب استعمل لفظ شهادة؟ أقول لك، تعال تعال اشهد لي، اشهد لي. لماذا تأتي تشهد لي؟ أنا أريد منك أن تحق حقا وتبطل باطلا، إن شهادتك لها أثر عظيم، لأنها ستحق حقا وتبطل باطلا وتوصل صاحب الحق إلى حقه وتبطل الباطل. فعندما تقول أشهد فأنت تحق حقا وتبطل باطلا، فعندما تقول أشهد أن لا إله أبطلت جميع الأوثان والأصنام والطواغيت، لا إله إلا الله أثبتت ذلك كله لله وحده لا شريك له، فأنت أحققت حقا وأبطلت باطلا. لكن المسلم اليوم يعلن الشهادة، يطلع، كم مرة يأذن المؤذن وهو لا يحق حق ولا يبطلها، بجوار المؤذن بمن بيبيع كتب إلحادية، لأنه ما عاد أصبح. ولذلك قال شاعر الإسلام محمد إقبال في الهند، قال أيها المؤذن لو كنت تعلم معنى ما تقول لقاتلوك قبل أن تصل إلى مئذنتك. لو كنت بتحق الحق وتبطل الباطل وتحقق معاني لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يسمح لك أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم عندما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا فعلوا؟ أداروها معركة في الرؤوس والقلوب والنفوس، من الأب والابن والبنت والخال والجد والعم والجار، اضربوهم، صبأوا، اجلدوهم، أسلموا، اتبعوا محمد، صبروا واحتسبوا ونصروا الله وأعلنوا تلك الشهادة فأحقوا بها الحق وأبطلوا بها الباطل، ثم انتقلوا لنشرها في ذلك الزمان حتى ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخلت الجزيرة بأكملها في دين الله. ما قد فيش إذاعات ولا تلفزيونات ولا صحف ولا كتب ولا مطابع ولا شيء من هذا، ولكن كل واحد كان محطة إذاعة، محطة إرسال إذاعية شغالة طوال الليل والنهار، تدعو إلى الله وتقيم الحجج وتدمغ الباطل وتكشفه وتكشف الزيف. فالنطق بالشهادتين يثمر هذه الثمار، تصفية العقائد الباطلة وتثبيت عقائد الإسلام والإيمان. كل واحد بقدر جهده، ما في واحد منا إلا وهو عالم على من هو أجهل منه. يعني تقول أنا ما عنديش علم، لكن في ناس من هو أجهل منك أنت عليهم عالم، علمهم الذي عندك، بلغوا عني ولو آية. فلو فعلنا ذلك لكان كل واحد منا يبلغ هذا الدين. ولذلك قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فنحن ندعو إلى الله هكذا، الرسول يدعو إلى الله وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة. فلذلك هذا من الإيمان ومن عمل اللسان، عمل الجوارح، مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، التجارة، الزراعة، الصناعة، تحقيقا لأمر الله في استخلاف الأرض طبقا لتعاليم الإسلام. من الأدلة على أن العمل من الإيمان، أدلة العلماء أن العمل من الإيمان، من أصل الإيمان، ليس شيئا مكملا. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فلما تغيرت القبلة تحولت الصلاة وجهتهم إلى المسجد الحرام. اليهود من لؤمهم وخبثهم انظروا كيف فعلوا، قالوا ها فتكم الأولى صحيحة، فصلاتكم الآن إلى غير قبلة باطلة، وإن كانت قبلتكم الأولى باطلة والصحيحة هي مكة كعبة فصلاتكم الأولى باطلة. إذن كل صلاتكم الأولى كانت إلى غير قبلة. يعني أوقعوا المسلمون ها في حيرة ومأزق. فأنزل الله قوله وأينما تكونوا وما بعدها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فسمى الصلاة وهي عمل سمها إيمان. ولكن جميع الأعمال التي يقصد بها الإنسان وجه الله هي من الإيمان، والإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق ماله؟ إيمان، شعبة من شعب الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. ألا ترى نفسك في بعض الأحيان وترى تشعر أن إيمانك قوي، وبعض الأحيان وقد قلبك هكذا معكر؟ إيش اللي حصل لك؟ حدث لك أن زاد إيمانك ونقص إيمانه. فهل يزيد الإيمان وينقص؟ يقول الله جل وعلا وهناك أسباب تقوي الإيمان فيزيد. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهناك أسباب من المعاصي تضعف الإيمان، معاصي تضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين الزنا يأتي الزنا فيطرد الإيمان، فيطرد الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وإذا أردنا الفوز بتحقيق الإيمان فعلينا أن نقيمه. هل تريد أن تكونوا مؤمنين صادقين؟ بعدين الأسئلة أكتب. واحد، أن نقيمه تصديقا ثابتا في القلوب عن طريق العلم. إذن هذا الإيمان يأخذوه بالإبر ولا بالعلب ولا بإيش؟ علم، علم. بغير علم ما في إيمان. لا بد إذن من مجالس العلم، لا بد إذن من الخطاب بالعلم وتقديم الأدلة والحجج والبراهين. إذا وجد عندك جاهل وتريد أن يكون مؤمنا لا بد أن تعلمه الإيمان. إذا وجد عندك ملحد أو كافر أو نصراني أو يهودي يجب أن تقدم الأدلة على أن معتقده باطل، ويجب أن تقدم الأدلة على أن الإيمان بالله ورسوله هو الحق. فيجب علينا أن نقيمه تصديقا ثابتا في القلوب عن طريق العلم. اثنين، وعملا في القلوب. وأن نقيمه عملا في القلوب عن طريق الذكر والتفكر، وخاصة في آيات الله الكونية والقرآنية وفي الوعد والوعيد. تريد القلب حقك يشتغل لازم يكون يقين، ولا بد أن يكون انفعال. والذي يورث اليقين مع العلم التفكر في آيات الله: إن أردتم الدليل فاقرأوا قول الله وكذلك نري إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. كيف جاء اليقين هذا إلى سيدنا إبراهيم؟ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والعجيب يا أبناء الإسلام أننا في زمن اشتهر أهله بالنظر في الكون والتأمل في الكون، وعندنا تراث هائل وثروة عظيمة نتيجة لهذا النظر، ولكنها لا تساق إلى ولا توجه إلى الوجهة الحقيقية لإيجاد اليقين والإيمان، لأن القوم هناك أعرضوا عن آيات الإيمان، فكانوا كما قال تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وسيأتي حديث حول هذا مستفيض إن شاء الله في دروس الإيمان، لنعرف السبب. كيف ينظر الناس في هذه المخلوقات؟ كيف يبحث الطبيب في جسم الإنسان؟ كيف ينظر العالم الجيولوجي في علم طبقات الأرض وتركيبات الأرض في آيات الأرض؟ كيف ينظر الفلكي في علم الفلك؟ كيف وكذلك عالم الزراعة؟ وكيف ينظرون في هذه المخلوقات ثم لا تثمر لهم اليقين؟ وما السبب في ذلك؟ لأنهم من النوع الذي يمر على الآيات معرضا عنها وعن دلالاتها، وسندرس الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. ثلاثة، وقولا باللسان، بكثرة الذكر وقول الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد نقول هذا، هذا مما يقوي اليقين بإذن الله سبحانه وتعالى ويقربك إلى الله جل وعلا. بكثرة الذكر وقول الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أربعة، وعملا بجوارحنا بإقامة أركان الإسلام والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وبمجاهدة النفس للامتثال لأمر الله وبمجالسة الصالحين، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوفوا هذه الأرقام، النصف صفحة، هذه برنامج الإيمان وتجديده في الأمة، ولكنكم ستجدون أنكم بحاجة إلى سنوات حتى تفهموا تفصيل كل واحدة من هذه إن شاء الله، وكيف تعملون بما علمتم. وهذا كله يحتاج أولا إلى إصلاح القلوب وتنقيتها من الأمراض الصادة عن الهدى. تعالوا أيها الأحباب، سيقول أحدكم: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله على العالمين واختاره من بين الأمم ليكون خاتم المرسلين، ألم يوجد قوم من قومه وأقربائه كفروا به؟ فهل كانت الحجة وهل كانت المعجزة وهل كانت البراهين غير كافية لأولئك الكفار؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبين ولا يوضح حتى بقي قوم من أهله ومن عشيرته ومن الناس يكفر به بل ويحاربه ويصد عن دينه بالقوة ويموت من أجل ذلك الكفر؟ أنا وأنا شاب صغير كنت أظن أنه يكفي للإيمان أن تجيب واحد وتقول تعال اجلس، تريد أدلة الإيمان؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، خلاص، فيتحول من الكفر إلى الإيمان. لكن لما عشت في جو الدعوة وخبرت النفوس، تأتي للإنسان بالحق الساطع كالشمس وتقول له هذا هو الحق، يقول لك والله أنت عندك في معك هدف ثاني، في معك هدف ثاني، فيعود ويتهم نيتك لا يتهم دليلك، لأن الدليل واضح كالشمس. فنعلم أن الأدلة قد تكون في غاية الوضوح والحجة، وحاملها هو من اختاره الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض القلوب تنكرها ولا تقبلها. مثال يقرب لكم هذا: خطيب واحد يخطب فيقول قولا بليغا، فترى بعض الناس يجهش بالبكاء، ينفجر من البكاء، وبعض الناس يتفرج على هذا يضحك، ليش بيبكي هذا؟ ما وقع به، ما سوى به. الكلمات هي الكلمات، والخطيب هو الخطيب، والزمن هو الزمن، والمكان هو المكان، إلا أن هذا تأثر وانفعل فأجهش بالبكاء، وهذا ينتهي يقول: ماذا قال آنفا؟ ما السبب؟ القلوب، المكان الذي يزرع فيه الإيمان. اعلموا أن القلب كالتربة، وقد شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بالأرض، وأن التربة أنواع: تربة صالحة إذا غرست فيها غرسا أنبت ذلك الغرس، وجاء بشجرة طيبة، وأن هناك أراضي سبخة، إذا جئت بأجود البذور وبذرتها فإنها لا تخرج أبدا ذلك النبت. هذه التربة مثلها كمثل القلب، ومثل الشجرة كمثلة غرسة الإيمان. إن شئتم الدليل فاتلوا قول الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم ضرب مثلا للشجرة الخبيثة، الكلمة الخبيثة، كلمة الكفر. طيب، فأنت قد تأتي بأدلة الإيمان، قد تأتي بحجج الإسلام، قد تأتي بالبراهين كالشمس، وتأتي بأدلة العلم وتعرضها على الناس، ولكن سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. أنت لا تدري من هو الذي سيخشى ومن هو الذي سيتجنبها. أنت تنزل إلى السوق لا تدري من سيشتري منك ومن لا يشتري. أعرض البضاعة وأحسن العرض وسيأتيك الأتقى، وسيأتيك الذي يخشى الله جل وعلا. بعض الناس قد تتوسم فيه لجهلك وتقول: هذا من أكثر خلق الله، فإذا به من أشد الناس نصرة لدين الله. قال واحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع بإسلام عمر بن الخطاب، قال: عمر لا يسلم، لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب. إذا أسلم الحمار عمر سيسلم. فأسلم عمر رضي الله عنه، ومات هذا الرجل مرتدا عن الإسلام الذي تألى على الله. هذا الرجل الذي قال لا يسلم هذا، يعني مات مرتدا عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. فأقول: ما السبب؟ السبب القلوب، القلوب. إن القلوب المريضة تتضرر بالهدى وتنفر منه. أتريدون مثلا محسوسا؟ ما رأيكم في النور بالنسبة للعين؟ ألا ينير لها الطريق؟ لكن المصاب برمد في عينه إذا أضأت له النور تأذى منه. لا لا لا لا، لا تجيب النور. فالعلة في العين الرمدة لا في النور الذي ينير، العلة في جهاز الاستقبال للنور. كذلك القلب المريض تأتي بحجج الإيمان وأدلته فيرفض استقبالها لأنه مريض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لكن القلوب المريضة تعالج، يمكن علاجها، فبعض القلوب تشفى وتصبح من القلوب السليمة. فمن أهم أمراض القلوب الغفلة. الغفلة، هذه الغفلة تجعل صاحبها لا يهتم بأمر الإيمان. تأتي لتحدثه: يا أخي الإيمان، يا أخي قلها كم تجارة السيارة من كم، وهذه القبيلة وهذا قد صايح، والبنادق الله أعلم كيف حالها وقد زادت ولا نقصت، والوظيفة ذا، وهذاك الوزير ما رضى يخرجنا، وهذه التجارة تقطعوا لها في الطريق وما حصل، والرجال في وادي، وهذيك نشتي نزوج، وهذا جاي يكلمك على الإيمان. تكلم وغافل، وهو غافل. فمثلك ومثله كمثل من يعظ نائما. صور واحد نايم وأنت بتوعظه: اتق الله، حاسب، انتبه، يا نايم. إن هذا النائم مثله كمثل ذلك الذي يحضر بجسده معك ثم يخرج. أنت بتتكلم، أنت تعرف حجج الإيمان، وبيجري في السوق والوادي وقف البقرة وعند الزوجة وفي مشاكل البنت وسمع الأخبار وما عجبتش، وفي وادي ثاني تخلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله حصلنا، وين احنا؟ هذا مرض الغفلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مرض آخر الكبر، حق إبليس الأول كبر. إيش ما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ الكبر. أخطر الأمراض. اليهود ما هو مرضهم؟ الكبر. لما لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: احنا كنا نشتي قع من بني إسرائيل وخرج من غير بني إسرائيل، والله ما نصدقه، والله لا نؤمن به، احنا كنا نشتي قع منا نفتخر، فالحين قدوا من غيرنا، والله ما وقعت. كبر. هؤلاء المتكبرون. المريض بالكبر تجي تقول له هذا الدليل، يقول: ها ويشتي هذا يعني يرجع يقع من فوقي، والله ما وقعت من فوقي، دليلك غلط. شي ثاني ما عاد يحسبش الحساب إلا إيش النتيجة بتقع. ذا الحين أنا إذا آمنت لهذا واتبعته ويكثروا عدد أصحابه وأنا أقع منهم وما أقعش أنا من طالع ويرجع هو يقع من طالع، هكذا قالوا اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحسن شيء المقطعة، ماشي. وكلما ازدادت حجتك اسود وجهه. تدروا مثل إيش؟ شفت يوم يتشارعوا اثنين؟ على أرض شيء كبيرة، كلما قدمت دليلا على أن الحق لك اسود وجه خصمك. ماشي إيش؟ لأن المسألة فيها هو مش مسألة حق وباطل، دخل فيها عناصر أخرى من أمراض النفوس كالكبر. ولذلك يقول الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا،